الاختصاص اللي عندها. بارك الله فيك. هو دي كانت مشكلة. ما هو انتم ما كانوش عارفين يحطوا بقى ايديهم على البيت القصير، وده اللي احنا بنقوله. هو انا لفيت لفيتي قصدك على ايه؟ على اطباء جهاز هضمي انفار معروفين بالاسم. عشان قصه الامتصاص، احنا مشكلتنا الامتصاص، لان هو الجزء الصغير اللي عند رؤى المتبقي كل شغله اللي هو دخل جسمها كله. صح، انا فاهم قصدك. صح، فاحنا ملفينا هو كل الحاجه الوحيده اللي ساعدتنا ان احنا وقفنا اللبن وخدنا النيو كيت. النيو كيت هو لبن بتاع انا فتحت اللايف. قولي يا ستي، قولي بقى نيو كيت. خدنا نيو كيت. حلو. النيو كيت ساعدنا شويه في ايه؟ ان هو بيبقى شغال على حاجه اسمها ام تي سي اويل، اللي هو بيدخل بيكسر الفوائد ان هي تدخل الجزء اللي هو ايوه الحته اللي فاضله عندها تعرف تمتص شويه اللي احنا اديناهم لها. بس ده ساعد شويه، بس احنا طول الوقت عندنا كان بقى الرؤى بقى لها قد ايه؟ كام سنه؟ لا، ما هي من يوم الولادة، من يوم الولادة وهي عملت الاستئصال وهي في سن قد ايه؟ 5 أيام. يعني في 5 أيام شخصوا ان هي هيرش سبرانج، القولون متمدد، وشالوا القولون. كان عندها كليستومي وإلستومي، لأن هم الأول شالوا القولون حتى سابوا اند بلايند جوه وفتحوا بره كولوستومي، تخرجوا بعد الإخراج قفلت. لا ما خرجتش وعمل سخونيه، فقالوا لا ده في جزء كمان عايز يتشال، فعملنا اليوستومي. اليوستومي تمام، خلاص خرجنا ده. يبقى شفت خارجه بمدفعين بقى، خرمين في البطن، واحد اليوستومي واحد كلوستومي. ما بيشتغلش. حلو قوي. وقعدت سنين بقى على كده، معاناتها الامتصاص لان ما عندها والاخراج. ما الامتصاص والاخراج طبعا. الاخراج كان دايما عندها اسهال، كله بيخرج اسهال، وزائد مجرد اي التهاب الامعاء بتتوقف لانها امعاء ضعيفه. بارك. صح صح. فزي ما حصل لها في العيد اما لخبطت، زي ما حصل فيه، فدخلت المستشفى وهي في العيد بالتهاب معوي. وبداوا قال لك هنحجزها ساعه ما انت كلمتيني. لا احنا جايين النهارده نقول بقى حاجه ثانيه خالص بقى. كان مؤثر في رؤى كام سنه دلوقتي؟ 13. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بسبب دور التهاب معوي وهي عندها 2 سنين، فدخلنا المستشفى 15 يوم سخونيه ما بتنزلش، مش عارفين يعملوا ايه. ودوها النيومايسن ساعتها، ادوها اميكين. اثر على السمع بقى، ضيع السمع. اثر على عصب السمع، بس فرق مع النظام بتاعنا الموضوع ده على فكره. واحنا عملنا بعد كده القوقعه والحمد لله. عملت ناحيتين، وفيسمع الحمد لله. بس برضو طول الوقت احنا في التخاطب في مشكله عندنا، تخاطب في الكوميونيكيشن، في التواصل. التخاطب دايما هي مش زي اقرانها، يعني هي رؤى ذكيه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انها كانها مش قادره تسمع كويس غير زمان. فلما رجعت بقى الدكاتره برضو سمعيات كبير، ولفيت انت الحته دي كانت في النص بقى، في نص التاريخ، في نص المشوار. في نص المشوار. الشكوى دي كانت في سن كام سنه تقريبا؟ من وهي مثلا 6 7 سنين. 7 سنوات يعني زرعنا 5 سنين، فعلى ما بناخد زرعت القوقعه سن 5 سنوات ناحيتين، وسن 6 7 سنين بدات التخاطب بقى، شغل التخاطب. عطله في ايه؟ دايما مش جايبه التقدم المطلوب. حلو. يعني علشان افهم رؤى حاجه حضرتك قولي وانا ارجع تاخد وقت بقى، تبتدي تفهميها بالراحه. ابدا انا، هي فاهمه صوتي انا، فلازم حضرتك تقول لي. طب بس هي دلوقتي بقى لها معايا نص ساعه كلامي كله فهمان. هو الحمد لله ده اصلا الحمد لله بقى لي شهر. صح يا رؤى؟ مش فاهمه كلامي كله انت؟ لا فاهمه. الحمد لله. لا فاهمه الحمد بسم لله. بسم الله ما شاء الله. وبدات ان هي كانت في عندنا مشكله انها تسمع من الموبايل المسلسل مثلا، او مش بتفهمه قوي، ودي موجوده عند زارعه القوقعه، بس هي الحمد لله لا دلوقتي احسن، وبتفهم وبتستوعب كلمات كتيره سامعاها. بسم الله ما شاء الله. طيب وايه تالت بقى؟ الهيرش سبرانج بقى وجع البطن نفسه الاصلي بقى. لا ما خلاص ده بقى، ده ما بقاش موجود، ده من دي وان مع حضرتك، ده راح اصلا. الحمد لله. ايه تحسن يا قلبي تاني شايفاه؟ بتدي بتاعتها بتيجي ولا لا؟ منتظمه؟ بتوجعها؟ لا خالص. طب لاحظتي في التعليم بتاعها حاجه فرقت؟ هو ال ال التقدم اللي في التخاطب هو جاي على التعليم برضه، يعني فرق معاها في حاجه؟ حد من المدرسين لاحظ حاجه؟ ايوه، يعني هي كانت مشكلتها انها ما بتروح الكلاس طبعا عشان الاطفال كتير، مش بتبقى مستوعبه قوي من المدرسه عشان فالمدرس بيسيب نوتيفيكيشن رؤى محتاجه، الدنيا بتبقى يعني مرمية علينا اكتر. بس لا الحمد لله دلوقتي اما بنروح بتستوعب، وتيجي تقول لي خدنا كذا خدنا كذا لسه قال كذا، ففي تفاهم الحمد لله. طيب في الكلام بقى طب دلوقتي كده الاوديتوري والريكوجنيشن يعني سمعيا وفهميا اتحسنت كلاميا نفسه بدا يبقى اوضح يعني مخارج الحروف بقى مخارج الحروف اوضح لان هي ما دام سمعت اوضح المخارج بسم الله ما شاء الله. طيب ماشي موافق تتحكي ليه؟ لا ده كلام حلو يا رشا ده الكلام ده لازم الناس يسمعه بسم الله ما شاء الله. على فكره يا جماعه الاستاذه اللي معايا رشا علي اصلا ده اكبر عصفوره في التاريخ اللي اكبر لجنه عندي في اللجان اللي بتحبني بس هي عشان خاطر رشا بتحبني اصلا على القطاع الشخصي مقامنا باللي احنا بنقدمه على القطاع العملي مقامنا بالتجربه على القطاع الميداني شافت الحمد لله رؤى انا عن نفسي النهارده رؤى انا مبسوط انا رؤى ما شفتهاش بقالي قد ايه كنا عند حضرتك يوم 29 اخر مره يعني احنا ولا ماشي عامله بسم الله ما شاء الله. طيب هي رؤى اصلا بسم الله ما شاء الله مش محتاجه حاجه مني اصلا بعد كده يعني رؤى جميله رؤى في العيد بس الصغير لخبطت لخبطت في كلت ايه والله بسبوسه بس جاهزه هنقول عن رشا علي العشق كله في واحده اسمها فاطمه الزهراء بتقول لك فاطمه صاحبتي طلع ردي عليها فاطمه الزهراء اي الاستاذه السلام عليكم الديكو بتاعي انا طلعته بنفسي السلام عليكم ازيكم عاملين ايه مي وفاطمه كل الجروب تبعي الحمد لله النهارده مع الدكتور بطمن على رقبة بعمل لها تشيك اب والحمد لله كل الدنيا تمام الحمد لله والشكر لله ايه اللي عاجبك في تحاليلها لا ما كل الحمد لله الحمد لله وكل يعني كله احنا كمان كانت دايما مشكله عند رؤى علشان موضوع الامتصاص يا دكتور اللي هي الاملاح اللي هي الكالسيوم والبوتاسيوم والكلام ده كله وكان على اساس ده بيحصل لها الضغط دايما واطي دايما الضغط واطي كان قبل ما اجي لحضرتك مخمه على طول اكيد كانت بتنام كتير وكنت بقلق جدا موضوع الضغط دوت الحمد لله والشكر لله دلوقتي لا ده طبعا مش موجود الضغط ظبط التحاليل الحمد لله كلها انت الايكو بتاعك ايه بقى عشان ما شفتيش مساحه الايكو اللي انا حطيته الايكو بتاعك كان فيه ايه وكان اتكلمنا فيه اول ما جيتي انا اصلا مش جايه لحضرتك عشان الايكو انا كنت جايه عشان النسب والحمد لله والشكر لله ربنا كرمني مع حضرتك لان انا كنت نفسيت سنتين يا بابا انا شفتك من كام لايف علقتيني تمام انا بقول لحضرتك قلت لي حاجه غريبه قلت لي الناس بتيجي تشتكي من حاجه بيخفوا من حاجات ما هو ده الحقيقه انا اصلا كنت جايه لحضرتك بقالي النسب بقالي سنتين بلف بيه علاج طبيعي مخرج اعصاب عظام كل حاجه خدتها وما كانش في اي امل وكل مره بيسوء يعني كل ما اروح لدكتور الدنيا بتسوء فلقيت لحضرتك لايف كنت طالع وقلت الناس ليه علاج فده اللي خلاني جيت لحضرتك ساعتها جيت تكلمي كنت بتكلمي في الم عرق الناس كان مؤلم جدا ما كنتش بقدر امشي وكان ممكن اقف في الشارع وانا ماشيه مش قادره يعني كنت حاسه ان كاني لا قدر الله داخله على شلل كان متعب جدا رقبتك اكتر ولا ضهرك لا ضهري من تحت القطنيه ضهري هو رقبتي كان فيها شكوى ما هي رقبتي بقى هو طلع بقى في حاجات كتير يعني مثلا كان عندي جيوب انفيه كان الدكاتره مشخصها لي ان انا عندي حاجز انفي مجرد ما مشيت على النظام خفت الدنيا صح فهو احنا كنت جايه فانا بالصدفه بقول لحضرتك ده انا كنت عملت ايكو وطلع في اتجاه في الصمام المترالي هل ده ليه حل؟ فحضرتك قلت لي مع البرنامج بتاعنا هيتحسن بعد شهرين ثلاثه اعملي ايكو تاني وفعلا لما عملته جبته لحضرتك كان تمام الدنيا زي الفل وصدقت ساعتها طبعا يعني هو انا من ثالث يوم مشيت على البرنامج بتاع حضرتك انا صدقتك يعني اي حاجه حضرتك بتقولها اصل لا اصل كان موضوع الايكو مختلف يا رشا لو انت هنتكلم على عرضيا انت ممكن بعض الاحيان من كلمتين من دواء بلاسيبو يضحك عليكي اسبوع 10 ايام لكن في حاجات ما بنضحكش بيها لا يا دكتور مقاس الايكو مش هيختلف اللي هيشوفه بعين الدكتور مش هيختلف هو شافه ان الصمام المترالي كان فيه ارتجاع بعد كام شهر شافه ما فيهوش ارتجاع فما علقش عليه خلاص خلصت القصه يبقى معنى كده ان الخلل الوظيفي حتى في بعض الصمامات في بعض المفاصل سببها الاكل اصلا ولا الاكل سببها الاكل اصلا ولا الاكل يعني انت يا رؤى قلبي انت يا حبيبتي اول مره بتيجي هنا وقعدنا اتكلمنا مع بعض وقلت لهم منعني من اكل الذره منعني من اكل الشعير منعني من اكل الكاكاو كان مديها الدكتور ان عندها اليرجي من الكاكاو والشوكولاته دلوقتي بتاكل نوتيلا كل يوم ده طيب بتاكل شوكولاته عادي يا روحي وبتاكلي سكر ومربى عادي يا بابا وبتاكلي ايش في جلوتين بقى ده الغريب الحمد لله وما تاثرتيش يبقى معنى كده ان الاسباب اللي ضحكوا عليكي بيها في الاول مش صح اقنعوك ان الخضار في مصلحه معدتك وامعائك لا انت شفتي من ماما قالت كلمه كده عليا كذا مره دلوقتي في اللايف سوء امتصاص كلمه كبيره مش انا الوظيفي اللي انا كانت مشكله كبيره عندنا فعلا، كانت مشكله ولفينا بيها كتير. ما كانش بتجيب زي ما قلت لحضرتك، احنا لما عملنا الفود برينت دوت ومشينا عليه يعني. عملته كتير، عملته في كذا مكان، عملته في ايوه عملته في كذا مكان. هما كانوا مطلعين ان اللبن مايلد ومطلعين كاكاو ومطلعين اللبن مايلد يعني مايلد. ممكن وممكن ممكن وممكن اه، ومطلعين الكاكاو ومطلعين الذره، وكانوا مطلعين اللي هو الكبسول، لا كبسول الجيلاتين يعني اي كبسوله او ليه كبسوله لا. فده كنا مانعينه، هو فعلا كان بيطلع لها بوتش حمراء في رقبتها وفي جسمها راحت، بس برضو الامتصاص زي ما احنا زي ما احنا. ما هو منع وما اداش بدائل بقى، ما هو دلوقتي منعلك شيء ايه اكلها ايه؟ بس كنا بناكل بيض، ما احنا كنا بناكل فراخ، كنا بناكل السموم ايه يعني. فبالتالي كانت عندنا لسه. هو اسال سؤال بس مش عارف هتعرف تجاوب عليه ولا لا. فرق مع رؤى هرمونيا هيفرق في ايه؟ ايوه ها ايوه طبعا كله فرق. ما هو اصل هو الهرمونيا ده دايما العيان يشتكي من الام في البيبي مثلا، هي بتشتكي بالام كتيره جدا قبلها كذا يوم، تبقى تعبانه اسبوع قبلها تعبانه يعني كان بيأثر عليها نفسيا وجسديا طبعا طبعا. طب خلاص الهرمونات اتظبطت، ما هو دلوقتي الحمد لله الدنيا تمام الحمد لله. طب عايز تقولي ايه يا دبي؟ يعني ربنا يبارك لك يا دكتور. يا ستي كتر خيرك. على فكره رشا رشا رشا علي انا اتكشف على عيلتها كلها اصلا وجيرانها تقريبا، هي جابت لي كل الجيران. انا بشكرها انا بشكرها انا بشكر رشا وبشكر رؤى. انت رؤى ما قلتيش حاجه للناس، انت قعدت تقولي لهم تصبحي عليهم، قولي لهم اي حاجه، قولي لهم اي حاجه، قولي لهم سلام عليكم ها، قولي لهم سلام عليكم، قولي لهم انا زي الفل يا قلبي، انت قمر بسم الله ما شاء الله يا قلبي، ربنا يطمنا عليك يا رؤى. انا بشكركم يا جماعه وكتر خيركم. دكتور حسام بقول لك يا بروفيسور قريبا يخرج الخبز المثالي للاضواء، يا وشك حلو علينا اهو. دكتور حسام محيسن اكيد انت بتتابعي، ما انت اكيد عارفه دكتور استاذ ورئيس قسم النباتات في معهد المركز القومي للبحوث، الراجل كتر خيره يعني على قدم وساقه، بيقول لك قريب هيطلع العيش ده للنور ونتوكل على الله بقى وام ريتش بيك على ام البتاع ده. انا مرضي انا مرضي انا مرضي انا مرضي. تحاليل رؤى كلها كويسه، كل شهرين تتابع لنا بالكلمتين دول وبس. فيتامين د عندها حلو، اتش دي ال عندها حلو، قلبي انا مش عايز حاجه، انا عايز تبقي بخير وبس وبس. عايز اسالي على حاجه دول بجد؟ انت يا هانم زي الفل، تجي لنا بقى بعد انت في ثالثه اعدادي ولا سنه كام؟ لا ده احنا لسه برايمري 5 احنا كنا بسم الله اخرنا حب. طب يا قلبي انا هتعزم بعد نتيجه الشهاده اللي جايه ان شاء الله. ليا عزومه. ميرسي يا رشا هانم، كتر خير سعادتك. تحليل حضرتك هي استاذه رؤى. شكرا. اسلم. ربنا ما يحرمني منك. دعواتك يا رشا يعني كتر خير حضرتك، ربنا يطمنا عليكي، توصلوا بالسلامة يا بابا، توصلوا بالسلامة، كتر خير حضرتك. لا خلاص بلاريتش بقى بلاريتش بتاع ها قولي فاتح لايف قولي. طيب طيب ثواني يا جماعة ثانية واحدة. اللايف لايف بس يا مريم عشان كده انا داخل عليه. السلام عليكم. شكرا يا جورج. مرسي يا دينا يا قلبي. لو في ترجيع غثيان للمبتدئين بسبب ضربة شمس او برد ناخد ايه؟ ولا حاجة، كمادات وبنادول. افضل الصيام الصيام الاسلامي ممكن اثنين وخميس ممكن. نيرين عز الدين كنت اصور يوم كامل اتلخبطت لان مفيش اكل صحي على الطياره ومن يوم وانا تعبانه وبرجع شفته اهي نيرين قالت اهي علاج الهبوط في الصفائح الدمويه في الجنة. يا جماعه والنبي اللي فاهم اللي فاهم مضمون الرساله اللي احنا بنتكلم عليها ازيك يا هيام اخبارك ايه يقدر يستوعب حاجه. انا ما بتكلمش مرض معين، انا ما بتكلمش مرض معين، انا هما بتكلم امراض. وبعدين وسبق وقلت انا مش بقدم نصايح. يعني ايه؟ ميرسي يا الهام كتر خيرك. الترمس مش كتير، يعني ما باكلش ترمس كتير مواسم كده. اللي عنده تقرحات بقولوا ما تتعبوا الرد. بص يا حبيبي دلوقتي اللي بيسال السؤال ده لازم يكون فاهم ان انا قبل مسموحاتي في ممنوعات. يعني انا اول ما ظهرت خالص وبدات شغلي كنت بتكلم في الممنوعات اكتر من المسموحات، لان انا بمنع السموم، بمنع المايونيز والكاتشب والمسترد ده معانا عادي، اي دريسنج معانا ما عنديش مشكله. محمد غلاب كتر خيرك. ما ينفع ما حدش يكتب لي ينفع نظام لمريض كذا، النظام ده ثابت. كل الناس تاكل نفس الطريقه، كل الناس تشرب نفس الشرب، ما حدش يضحك عليك ويقول لك احنا مخلوقين مختلفين. احنا معانا 35 حاله تكيسات خلصناهم. رفع الحرق، مش رفع الحرق، يعني رفع الحرق هتحرق ازاي وترفع حرق ازاي حضرتك؟ هين هبه رستم يسعد لي مساك دكتورز دكتور ماشي. زي ما سبق وقلت لسعادتك انا مش بقدم لحضرتك حلول او نصائح، فبقدم لحضرتك نظام متكامل. نظام متكامل يعني ايه؟ يعني خطوات، امنع امنع امنع، دخل دخل دخل، خفيت خلاص خلصنا الكلام. كوليسترول اتش دي ال 36 قليل قوي، 36 ده قليل خالص. ف وكلمنا تاني النهارده، يعني انا زي ما قلت لسعادتك كده انا مش بقدم لحضرتك نصيحه زود سلطه، لا زود مش عارف ايه، لا امنع ايه، لا قلل ايه. انا بقول لحضرتك لا امنع، 1 2 3 حط مكانهم 1 2 3، اتبع النظام اسبوعين اتحسنت اتصلحت جيت كملنا فيس 2 خلصنا الكلام. ما فيهاش بقى روح وقت وخد وفكر وزود، ما فيش الكلام ده. تحقيق نتائج بالصوره الواسعه قوي دي مع اختلاف الامراض، يعني انا بشوف في اليوم متوسط ما بين 15 ل 20 عيان مثلا. ال 15 او ال 20 عيان دول كلهم مختلفين، يعني ده ضغط وسكر، اللي جنبه سرطان، اللي بعده لا ده سرطان دم، لا ده ليمفوما، لا دي روماتويد، اللي وراه ده ام اس، اللي وراه ده بي سي او او تكيس مبايض. انت بتتكلم في ايه؟ يعني انا لا تعالى اتش دي ال ده عندي انا، ده شغل انا بقى، دي شغلتي انا، تمشي على النظام وبعد كده نتكلم في البعيد في الكلام ده. لكن على مستوى العالم، على مستوى الكره الارضيه، مفيش ميديسن او دراج او بيلز ممكن حضرتك تاخدها، ادويه يعني حضرتك تاخدها تعالي الاتش دي ال على مستوى الارض. عندهم ادويه يوقع بقى ال دي ال والاتش دي ال في الارض بقى، لو الستاتنز خد بقى اتور كريستور، حالة رؤى مش بيعرف يعملوا حاجة خالص فيها، ما قدروش، هم عطلوا مع حالة رؤى. هو عشان كده رشا علي من يوم ما بدأنا، يعني من يوم ما بدأنا النظام ما سابتنيش، وكل بص جالي من ورا رشا كل اختها واخوها وعيالها ودي كله وجيرانهم، فشافت تحقيق حاجة ما حصلتش في حتة في العالم. واحده معاها فود برنت وشايله قولون وجزء من الامعاء، وبقول لها كلي عيش فيه جلوتين، انا حر بقى. قلت لها كلي شوكولاته، كلي سكر، كلي مربى. وده ما هو هنا الاختلاف بقى، انت بتمنع ما بتدينيش بدائل. انا لا انا اديت لك نظام مش ورقه امنع امنع امنع وخلاص. ما هم منعوا الجلوتين في الفود برينت وانا اديت لها عيش فيه جلوتين خلاص. ال اتش دي ال الطبيعي فوق 40 فوق 40 يقول لك ايه هاي ريسك فوق ال 60 نو ريسك. ليه انت بالكحه ساعات بترشح وانت مالك؟ انا حر كح ورشح انت مالك؟ وساعات بترشح وانا مش بني ادم. هنا الاختلاف السهل الممتنع. لا يا بيه هو ربيع حلو قوي الكلام. لو الكلام انت شفته سهل اللي وراه كان تعب كبير كان تعب كبير. وزي ما قلت لك على مستوى الكره الارضيه 8 مليار بني ادم ما حدش طلع الحمد لله بفضل المولى بحاجه زي كده بحاجه زي كده نهائي نهائي. رؤى كان عندها حاجه اسمها هيرش سبرانج اتولدت بعيب خلقي من دي 1 اول ما اتولدت بطنها منفوخه قد كده بقى القولون ما فيهوش عضلات فبقى منفوخ بالمنظر ده. تالت او رابع يوم في الولاده دخلوها العمليات شالوا القولون كله واخر 30 سنتي من الامعاء فالاخراج عندها تاثر والامتصاص عندها ضاع. اللي عمل تحويل مسار ده طبعا تعبان عنده سوء امتصاص طبعا تعبان ايه طبعا طبعا. رشا ربنا ينور لك بصيرتك ويهديكي ويتم شفاء بنتك. بص انا عملت تكميم معده ونزلت وزن كتير بس بقيت 3 شهور ثابته خلاص. هو انت كده جبت اخر التكميم وهتزيدي بقى اللي جاي بعد التكميم هتزيدي. وزي نازل ترهات بعد العمليه تجيلي بقى يا عمرو. وانت رحت تعمل التكميم وعايز ايه؟ تاخد النصايح وانت قاعد في بيتكم؟ ما بيحصلش يا قلبي. لا والله يا نهى نهى حسن بصي تعب وشقى كتر خيرك ومذاكره بس قبل ده كله فضل ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ربنا والله والله ولكن ربنا كان بيوجهني حتى جوه مذاكرتي وجوه دراستي كان بيوجهني حتى اعتراضاتي كان بيوجد ليها حلول. هو انا يوم ما فكرت اقوم اعجن الدقيق الابيض والدقيق جنبه الثاني ابو رده ده جت الفكره في دماغي ازاي ان انا اعملها؟ لا طبعا مش هقدر اقول غير ان ربنا وجهني. ربنا وجهني بشكل انا لا اتخيله والله. كمان مره انا لا عالم دين ولا حاجه وربنا كان بيلهمني الايات اللي ارد بيها على الناس. يعني اول مره ذكرت ايه واستشهدت بيها ايه بني اسرائيل انا ما كنتش محضرها وانا مش من حافظه القران طبعا حاجه مش اتباهى بيها. بس انا يوم ما دورت على اللي انا عايزه جوا لقيته. يعني يوم ما دورت على اللي انا عايزه جوا لقيته. انا قلت اكيد ربنا مش هيسيبني تايه كده. فما جيت على الفول والبقول والعدس وما شابه لقيته كاتب الكلام كده تمام. لقيته خلاص هو كاتبه. لا ما تاكلش الكلام ده غيرك سبقك امه قبل كده طلبته وانت ما فاستشهدت بالايه. واقسم بالله واقسم بالله كنت اول مره استشهد بيها على الملأ اقسم بالله ما حصلش. اما لقيت ربنا بيقول فانبتنا منها حبا ونباتا واستشهدت بالايه ما كنتش قاصد كنت متوجه. فيعني اجتهاد لكن قبل الاجتهاد ربنا سبحانه وتعالى. وما ربنا يوجهني لعلاج حالات عجز فيها اباطره الطب جوه مصر. وعلى فكره انا بقول جوه مصر على فكره احنا عندنا دكاتره اقوى من بره بكتير على فكره جوه مصر. هنا انا عندنا اساتذه اتعلمت على ايديهم وعقليات يعني فوق الوصف. دكتوره نهاد صلاح استاذتنا استاذه رعايه مركزه في طب عين شمس دكتور علاء قرعه دكتور جمال عليوه الناس دي كنا قعدنا تحت رجليهم تلامذه نتعلم منهم وتعلمنا. فما النهارده نطلع من بره الصندوق ونفكر عكس العالم كله ما بيفكر ونحقق يبقى احنا لا يبقى احنا لازم نكون فخورين. انا بتكلم بجد. فمش محتاجين النهارده نبص نقول ايه لا اصل هم بره بيعملوا وانا ما بقلدش. بطلنا نقلد حد. انا عرضت فكرتي ونظريتي دي على كل دفعتي على ما اعتقد منهم بتوع القلب منهم بتوع الجراحه منهم جراحات السمنه منهم البطنه منهم نسا منهم جهاز هضمي ومناظير. الوحيد يعني على مدار مثلا 12 15 بني ادم واحد من ضمن اصحابي دول بعد ما قعد وده اهتمام للكلام لقيته واقف وقال لي يا ضياء انت عايز تقول كده ايه؟ ان بتنسف نظريه المرض من زمان. ده الوحيد اللي فهم النظريه عماد عبد الستار. دكتور استشاري جهاز هضمي ومن اصدقائي الاعزاء يعني. واما قعدت معاه الكلام ده من سنتين وكنا بنحكي، قال لي يا ضياء انت كلامك ده معناه ان انت بتنسف فكره المرض من الاساس وبتهد نظريه الكرونيك ديزيز. وده الوحيد اللي فهم كلامي على فكره يعني. عماد عبد الستار هو ما طبقش كلامي، واتفاجئت بيه امبارح بيقول لي انا بشوف نتائجك وبشوف الناس اللي بتجيلي من وراك انا فخور بيك. واحد من اخواتي يعني متربين معايا دارسين مع بعض، كنا بنذاكر مع بعض، تخصصنا اختلف بس هو من ضمن الناس اللي انا قعدت معاهم وسالتهم، وانا قبل ما اواجه الناس قعدت اشوف اراء الناس اللي حواليها ولو الطرح ده هيلاقي من ناحيتهم قبول او لا. تمام. انا باد مود والله ابدا بالعكس. فكل الناس ما قابلتش الموضوع بالاهتمام ما عدا عماد. جه عماد قعد واحنا قاعدين بنتكلم، مش عدم اهتمام، لا، احساسهم ان الكلام ده بياند الفكر. اما قعدت معاه هو الوحيد اللي كان قال لي لا انت كده بتقول كذا كذا، اقتناعه من عدمه بس هو فهم كور النظريه. ال 16 17 حاله اللي كانوا قاعدين بره في الكراسي كلكم على فكره هتخشوا عندي وهتكتبوا بنفس نظام الاكل بتاعكم، هو معنى ان انا بعالجك بنفس الطريقه لازم تكون فاهم، يبقى انت ما انتش مريض بحاجه مختلفه، اسمك روماتويد زي التصلب اللويحي الام اس، زي الفايبروميالجيا، زي كل الحاجات دي. كنت فكرتوني بالفايبروميالجيا اما اشوف فرح ده لو موجود يطلع مصر يوصل قبل الغرب. لا احنا هنعلمهم كمان يا رشا. بقول لك ايه، انت عارفه عيان اسمه فرح عندي بتاع، عارفاه اللي هو بتاع ايه اونلاين، بتاع الاونلاين ده عارفاه، اضربي لي عليه كده عشان هو كان قال لي ممكن يطلع معايا لايف النهارده. خلاص. احمد صبري الدماريسي حالة من حالات الام اس معانا كتر خيره. الراجل عمل فرح. ازيك يا فرح عامل ايه؟ دكتور حبيبي اخبارك؟ اخبارك يا قلبي؟ الله يخليك يا دكتور يا عم حضرتك. الله يبارك لك. انت فين يا فرح دلوقتي؟ انا دلوقتي في يعني في دير من الاديرة بتاعتنا كده، في زي نظام مولد كبير يعني. يعني هو انا امبارح هكلمك في فرح والنهارده انت في مولد وفي الدير. هو انت عايز طب بصوا يا جماعه، انا دلوقتي فاتح لايف وفرح كل شويه يقول لي انا هطلع معاك، بس ركزوا بقى معايا، لو جه وقال لي تعبان المره الجايه مش هرد عليه. ليه طيب؟ خلاص انا قدامكم اهو، عشان انا كل مره اقول اطلع لايف وقول للناس ما بيطلعش، فانا لو ما طلعش المكان اللي انا فيه ده ما فيهوش شبكه. شفت سمعتوا يا جماعه بيقول ايه المكان؟ بص هو في دير في بيعمل عيد النهارده، وامبارح كان عندك فرح صح؟ امال انت هتطلع مع الناس انت تقول لهم قصه الفايبرو معاك ايه؟ طب انت انا كتبت لحضرتك على الواتساب. انا ماليش دعوه، انت هتطلع بصوتك وصورتك يا فرح. ينفع بكره يا دكتور؟ سامعين، ينفع بكره؟ فرح بيستاذنكم، ينفع بكره؟ بكره في التوقيت اللي تمر بيه زي دلوقتي يا فرح، بكره ان شاء الله. طب هننتظر مكالمه حضرتك. ماشي يا فرح، توكل على الله يا حبيبي، توكل على الله. اتفضل يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه. فرح من حالات الفايبرو اللي تعبتني بدايتها معايا خلاف من اهدى، اصل انا رحت لاحمد فلان ومحمد علان وعبد الفتاح ترتان. ها تليفون، انا كلمته خلاص، كلمته ورد عليا، رد عليا خلاص، وانا معايا رقمين ليه. المهم يعني الراجل ده بعد شويه ما اتعالج معايا اتحسن بعد 10 ايام. طبعا قبل ال 10 ايام بقى هو عايز ساحر اضبطه على راسه يخف، اضبطه على راسه يخف، لا ما حصلش. وقلت له لا ما تجيش تاني. المهم بعد 10 ايام الراجل خف وبعت لي رساله طويله عريضه قد كده وشكره وبتاع وكتر خيرك ومش عارف ايه وبتاع. بعد شهرين اتقطعت اخباره. عمل حادثه بالعربيه بتوع العظم، قالوا له الكسر مش هيلحم من غير لبن من غير بيض. قامت عليه الاتاك من اول وجديد وشهور بقى. احمد صبري الدماريسي اهو، استاذ احمد صبري الدماريسي جالنا من 3 شهور او 4 شهور، حالة ام اس والكورس بتاعها بروجريسيف ماشي. مصطفى الصبع عايز ايه؟ مهم الراجل ده مشي معانا بفضل المولى وكان معاه فايندنج في الام ار اي قلنا هنعملها الحمد لله. الفترة دي عملها طلع الستيت زي ما هي. حالات التحسن بتاعت احمد صبر الدماريسي هو اللي يحكي عليها بقى بنفسه. كان في صعوبة في الحركة، عضلات حصل فيها ضمور، عدم اتزان وهو ماشي، مشكلة في الرؤية. النهاردة كل حاجة تمام. سكرتيرة فصل عن الدكتور هي هي هي هي هي. خلاص وراح شرب لبن وراح شرب لبن. راحت القطة مخربش ايده لما مسك دلها. وادي جزات اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها. مش ده اللي طلع مع حضرتك لايف قبل كده وكان كويس؟ لا فرح طلع لايف من عندي من العيادة. ما هو راح شرب لبن وكل بيض اتدهول من اول وجديد ورجع لي تاني. مديرات البول غلط، صديد في البول بكتيريا على النظام، صديد في البول عادي بيحصل. عايز تضرب معايا يوسف؟ عايز تضرب معايا ازاي؟ انت دكتور طبيب يعني؟ عايز تضرب معايا؟ دمتي ممنوعة. اي جبنة بيضة ممنوعة، اي جبنة بيضة ممنوعة ممنوعة. زمان اول ما طلعت وكنت بتكلم، وعلى فكرة انا اتكلمت في وسط اهلي وناسي وقرايبي وجيراني في الاول، وكل ما كنت اتكلم يقولي ازاي تقول كده، ازاي تغلط في الجرجير، فلان بيقول هنا. كانت لازم كلامي يترد انا وكلمتي قدام اي حد بيتكلم. والنهاردة بقى كلمتي بقت اكبر من كده، انا على مستوى العالم كله، الكرة الارضية كلها، مفيش حد بيتكلم الكلام بتاعي، ولا حد يعرف يتكلم الكلام بتاعي، ولا حد يعرف يتكلم الكلام بتاعي اصلا. خلاص بقى مش ارنانه ومش غرور، بس هو ده الحقيقه. النهارده النظام ده مفيش بعديه، مش مفيش بعديه، والفتره طويله كمان ان شاء الله اللي هيجد علينا. ولا حد هيعرف يعمل موديفيكيشن. احنا ما بنبيعش نصايح، احنا بنبيع نظام بنتائج. ما ببيعش نصايح، ببيع نتائج. النهارده اما ناس بتكلمني خلاص لا الدكتور ده بيقول غريب، لا النهارده الحمد لله ريتش بيك عملت سمع على كلامي انا ماشي. اللي بدي ما بتتحسن طبعا باختلاف الحاله، بس لازم بعد شويه هتدخل من بره هشكشكك شويه شكشك كده مكان اللي بدي ما لو فيها ريزيستنس لازم. واللي بدي ما ليها تمارين علاج طبيعي برضه. جمبري ممنوع، كل جمبري والصبيط، اي بلاستيك ممنوع. سكر الاطفال خلاص خفت، ما تقوليش عايزه حالات، ما الولا امامه هو خف من غير ما يشوفني. انا معايا 6 أو 7 حالات خلاص خلصناهم اطفال سن الابتدائي تمام. الاكبر شويه تبقى اصعب شويه. المهم انت تكون انت بس متيقن، متيقن ان دواء السكر مهما كان ظبط لك قرايات هو بيضرك. هو دواء السكر بيشتغل ازاي؟ كلمه ورد غطاها. هل بيحرق السكر؟ لا. واحنا سبق وقلنا السكر مش محتاج استئذان عشان يدخل الخلية. السكر مش محتاج استئذان عشان يدخل الخلية. اي سكر بيدخل اي خلية. وما الانسولين يا دكتور وظيفته ايه؟ وانا هعمل حلقة ليها لوحدها اليومين الجايين دول. وما الانسولين يا دكتور وظيفته ايه؟ الانسولين بعد السكر معلى في الدم ويعلق شوية ويطلع ال LDL يقول له ادخل الخليات الدم الحمراء وما يسمعش الكلام ويزيد يعلى بقى الانسولين ويشتغل يعمل فيه ايه؟ يخزنه دهون. يا عيني انت عالمي والله في تونس بننشر افكارك وبنحبك موت. انا بحب تونس قوي قوي قوي قوي. خلاص يجي بقى الانسولين يطلع ياخد السكر ده ويحوله دهون. طب ده السكر يا بيل عادي زي ايه؟ زي الجلفاس ميت الميت جلف؟ لا. ده الجليبتوس؟ لا. ده الدياماكرون؟ لا. ده الدولسيل؟ ده اللو شوجر؟ الكلام ده كله بيحفز يا البنكرياس يعصره كده ينزل انسولين، يا يحفز الريسبتورز بتاعت الانسولين على على على على الخلايا الدهنيه. ففي الحالتين سواء خدت ادويه سكر بالبق او انسولين حقن في البرلت مش مهم مش عايزه، في الحالة دي انت بتاخد سكرك كل يوم وتحوله دهون. بعد شوية السكر هيعلى في الدم ومش عارف يسيطر، يزودك دواء كمان دواء كمان، يبقى تاخد جلفاس ميد دوايين مع الصبح امر الاربعة ميلي جرام مثلا، مع بالليل تاخد ايه؟ لانتوس او تريسيبا. وفي النص بعد شويه ام يديك وجبات بقى مفربط. ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ المقصود من حضرتك بتعمل ايه؟ بتنزل قرايه سكر من 200 ل 100 وتحولها لي دهون، يبقى انت قتلتني برضو، قتلتني تاني. عيانين اللي بيقواز ناس يا حبيبي، انت دلوقتي هنفترض افتراض سكرك 300 زائد اعراض، سكرك 300 زائد اعراض، والحالة اللي بعدها سكرك 500 زائد نو اعراض. ايه الفرق بين الاثنين؟ ابو 500 ومن غير اعراض ده ما عندوش التهاب، يبقى اللي كان عامل ب 300 اعراض الالتهاب مش كميه السكر اللي عندك في الدم. بنقول تاني، انا بقيس مستوى السكر جوه الانبوبه اللي هي اسمها الشريان، والجوه الميه اللي جوه اللي اسمها الدم، لكن انا عمري ما عرفت اقيس السكر جوه الخلايا. بقيس الدهون جوه الدم لكن ما عرفتش اقيسها جوه الخلايا. المهم انا عندي الخليه فيها ايه؟ سكرك مهما سكر مهما كان كتير مش هيفرق معاك، ده جوه الدم والدم هيتخلص منه بعد شويه في البيبي. لكن انت بتديني انسولين او دواء انسولين، جلوكوفاج مش مضر بس انا ما بكترش منه. يعني انا لما باجي العب بالجلوكوفاج العب بيه شهر كل 6 شهور وبس. بص الناس، بص كل واحد قاعد على على على كرسي في البيت ويضايقني ازاي، وانا لو مشيت على النظام مش عارف ايه هيحصل. السكر تعبني بيضرب في دماغي، طول ما انت بتاكل غلط. السكر ما بيضربش في الدماغ، اللي بيضرب في الدماغ اما انت بتدخل لي جزيء انا ما بعرفش اتعامل معاه. جزيء عيش، جزيء خضار، جزيء بيض، جزيء داخل من ورا لبن، يعمل لك التهاب، هتصدع وودانك تصفر ووشك يحمر وتجري على الحمام وتقول سكري عالي. يا ابني سكرك سكر ناس 600 بنزل في البيبي وما بيعملش مشاكل، لكن انت اصل المشكله الاصليه التهاب الجسد، زي ما بتاكل حله العدس الاصفر ومعاها رغيفين عيش بتسخن ودنك تصفر ويجيلك صداع وحمى. يقول لك اصل ده مليان شلاجيت ده زفت، يقول لك اصل دي سعرات. سعرات؟ لا مش سعرات، دي سعرات. حضرتك انت مش بتغذيني، انت بتموتني. يقول لك اصل البرد عايز عدس، وانا يعني عشان خاطر ابرد، يعني عشان انا سقعان اروح اخد دور انفلونزا عشان اسخن؟ ايه يا عم التهريج اللي بتقوله ده؟ التهريج اللي بتقوله ده؟ ما تعملش كده تاني. دواء السكر يا قلبي منك ليه بيموت، دواء السكر بيموت مهما كان. انا مش على نظام اكسر مشاكل النظام، ما هي درجه مرتفعه مع المجانين احنا بنسميه الان، وانا مالي وانا مالي. ما تقوليش كده، تجيلي تقولي ضغط ما زال مرتفعا قراياته كام، وجيلي يا قلبي ما بعليش انا كده بالحب، انا نظامي خلصت بيدافي. اه لقيت العدس بيدافي، وانا بقول المره الاخيره اهو ربنا سبحانه وتعالى اما جه وصف الاكل حدد لك وشاور لك على اهم اكلات في الدنيا، غذا سعادتك قايم على كلمتين ما لهمش تالت، ما لهمش تالت عشان ما نهريش ولا تقولي بقدونس ولا جرجير. انا عمري ما شفت احتياطي الدوله من الجرجير، يقول لك احتياطي الدوله من القمح، مخزون الدوله من السلع الاساسيه. ايه السلع الاساسيه؟ عيش ورز وقمح وزيت، زيت. يبقى الحبوب والدهون اكل حضرتك ماشي. بص التأليفة دي واحدة اسمها داليا محمد بتقول الكهرباء بزيد مع الصيام الجاف. بطلي تأليف، بطلي تأليف. هتألفي وتقولي كلام اللي بتقري على جوجل وكلام الزبالين ده ما تقوله ليش أصلا، ده كلام زبالين. السكر بيعمل التهابات. ده يا أخي ده كان فيه إشاعة يقولك طافي السجاير بجيب تانية، وش القهوة بيجيب تصلبات في الشرايين. أي كفتة، أي هري، أي حد معدي بيهرف نفس الحتة. الراجل المتخلف يقول لك البصل فيه مواد طياره. انت عارف كنت عايز اقول الطياره تبقى مين بس خفت يزعل مني. البصل فيه مواد طياره، كل ما تحافظ على البصل مواد الطياره هو والثوم بتكسب غنى. يا عم انت بتموت، طياره ايه؟ اتكل على الله يا ابني انت وهو، بطلوا هبل وبطلوا كلام سباكين وكلام عتالين. ما حدش يقول لي الفلفله الخضراء والحمراء دي تخني كده، قشرتها تخني كده الفلفل اللي هو الالوان تمام، لو حطيتها وهي مستويه ميه فيها قد كده عمرها ما هتنقط منها. وعمرها ما يابا الفلفل الالوان ده ربنا خلقه تتفرج عليه يحل عينيك زهور مش فلفل اخد فلفل هلاكل فلفل فلفل كتر الوان فوائد تزيد اولا الكتاب قدامنا اهو خلاص بص الكلمه بتقول لك ايه الكتب بص بيقول لك الكتب بتقول لك ايه الجرين اند يلو فيجيتابلز داز نوت كونتين فيتامين اي does not contain vitamin A. امال فيهم ايه؟ فيهم حاجه اسمها كاروتين. والكاروتين لازم يمتص وبعد كده احوله فيتامين A. لو عرفت امتصه اصلا. سالت سؤال من كام يوم قلت لك السبانخ مليانه حديد. البتنجان مليان حشيش. البتنجان مليان حشيش ومع ذلك احنا بيجي لنا انيميا ليه؟ عشان حضرتك انت حاطط لي في كيس نايلون. انت دلوقتي الميه دي لو حطيت الازازه دي زي ما هي في بطنك مش هتستفاد منها حاجه عشان الففها في ايه؟ في كيس بلاستيك. لكن الميه عشان تمتص لازم تخش لك فري حره. السبانخ فيها حديد والبتنجان فيه حديد بس متحوط بحاجه متحوط ببلاستيك فانت ما تمتصوش. هات لي دكتور في العالم يعرف يقول لي السبانخ ما بتطلعش منها الحديد ليه؟ واحد بيشرب سجاير على الريق اشربها على الريق ما بتشرب على ايه؟ السجاير ما بتشربش غير على الريق يا ابني. السجاير ما بتشربش غير على الريق يا ابني. ما هو الناس بتفتح لبعضها لحمه مش كل يوم ومين اللي عمال يدي نصيحه طبيه ده؟ بتفرحي بنجاح يا اسراء؟ ميرسي يا اسراء. اسراء اساسا يا جماعه كان ليها تجربه سابقه قبل كده والست لوحدها وقفت جزء كبير من الممنوعات اللي احنا ماشيين عليها بس ما كانتش عارفه لسه المسموحات. ربنا يصل لها الامر الحمد لله وبقت زي الفل بقت ايقونه موديل دلوقتي خلاص. بص يا سيدي من ضمن اسباب انيميا الحديد الايرن ديفيشنسي انيميا الشاي والهايبو يعني التي اهو فيلم التي اهي وحاجه اسمها هايبو كلورو هايدرا. هايبو كلورو هايدرا معناها ايه؟ معناها نقص الحمض او مستوى الحمض في المعده. وانا سبق وقلت قبل كده هم عملوا دراسه على العين عندهم ارتجاع وما قاسوا البي اتش بتاعت الميه اللي راجعه لقوها قلويه مش حمضيه. معنى كده ان الحمض لو حمض قوي عمره ما هيرتجع بالمنظر ده. حضرتك عمال تدي من بره ايه بقى؟ مثبطات حموضه. ليه؟ عشان عندي حموضه. الدكتور قال لي انا عندي افراز مركز من الحمض. ليه يا اخويا؟ هو انت هيركليز؟ هو انت يعني ايه اللي عندك حفز الحمض زياده؟ مين اللي بيقول في دكتوره سحر المل بتقول السجاير تمنعها عشان صحتك. طب اقول لك معلومه بقى، السجاير مش مضره اصلا وما تقلفيش بقى. انا اللي بقول المضر واللي مش مضر. بص الذكي دي مريم محمد، انا هعملك بلوك قبل ما اخلص، هعملك بلوك قبل ما اقرا بس كلامك ده. يا عم انت موت الشعب المصري، مش معقول ربنا خلق الاشياء دي للفرجه وبس. ارحمنا والنبي، اجدادنا عاشوا بالمئة سنه. هاتي لي واحد من العاش 100 سنه وبياكل بتنجان ده يا مريم، وما تقلفيش. بتنجان طازع على الغدا مع البصل والحاجات الخضراء وكانوا زي الفل. والنبي اسمع كلامي، بلوك اهو حالا لمريم محمد عشان اللي دي مش طريقه كلام تتكلمي بيها معايا يا قلبي. ورايك ده تلفيه وتحطيه جنبك على الكومودينو قبل ما تنامي. يلا بان، مع السلامه يا قلبي. انا قريت بس عشان برضو نبقى متفقين، اللي عايز يسال على حاجه اسالي على حاجه يسالها بطريقه كويسه. هتضايقني؟ لا ما تضايقنيش خلاص، عشان انا مش فاضي للمضايقه دي. انا بشكركم. لا عملت لها بلوك خلاص ومش هتيجي تاني الوحشه الكخه دي خلاص. انا ما بحبش حد لا يضايقني ولا يضايق. حلو كله، محدش منعك ولا ما تمرضي خدي دواء. لا خلاص خلاص احنا قفلناها خلاص يا مريم محمد. ماشي يا جماعه، مدرات البول انا مش عايز مدرات بول يا حبيبي. بص الاستاذه سحر، انا هعتبر السؤال ده سؤال استفهام. دكتورنا العزيز، مش الجسم افضل يكون قلوي مش حمضي؟ ايوه يا بابا، الدم حمض قلوي لكن المعده حمضي والمهبل حمضي والمثانه بتاعت البول حمضي. يعني انت ما تلعبيش في معدتك، معدتك حمضي. ليه؟ ليها بق مفتوح على الهواء. اي حاجه ليها بق مفتوح على الهواء عادة بتبقى حمضية. ايه تاني حضرتك تعرفه المثانة مفتوحة على الهواء عن طريق مجرى البول تبقى حمضية. ايه تاني في الستات؟ عندهم المهبل، فالمهبل حمضي. حلو ولا مش حلو؟ حلو. يبقى اي كافيتي، كافيتي تجويف مفتوح على الهواء في الاخر لازم تكون حمضية. لكن الدم نفسه البلازما خلوية مايلد الكلاين. العدس مفيد ولا لا؟ بعد اذنك العدس مضر. القثاء هي القتة ممنوعة. خلاص بديل التوست والشيدر عشان بيعمل حموضة. كل عيش بلدي وجبنة بيضة. كل عيش بلدي وجبنة بيضة. ماشي؟ ماشي. علاج الجرثومة امشي على النظام. يس. ايه اللي يساعد على امتصاص الدهون اللي شايل المرارة؟ يركب مرارة. واحد بيقول السجاير مش مضرة ازاي يا دكتور؟ هو مش موضوعنا. بس انا قلت لك رأيي. بس. انت مالكش دعوة مضرة ولا لا؟ ما انا قلتك على الخيار مضر. ما سألتش عليه ليه؟ قلت على اللبن مضر. ما سألتش عليه ليه؟ انا حر بقى. القثاء مش مسموحة يا بيه. القثاء اللي هي القتة يا جماعة مش مسموحة. فاهمني؟ انا لا عمري يا عم طلعت قلت اشرب سجاير ولا بطل سجاير. ولا عمري في حياتي نصحت حد يبطل سجاير. فانا بقى انا حر يا سيدي ما تدخلش في اللي ما يخصكش بقى. مش مضرة ازاي؟ ده قصتي انت مالك؟ الله. ما هم عملوا 1200 دراسة على السجاير. لقوا سرطان الرئة مش مع المدخنين. قام قال لك لا. يبقى انت نيجاتيف سموكر. امك بتشرب سجاير وانت قاعد جنبها. فبناء عليه جالك سرطان. طب انا يا جماعه امي بطلت سجاير وابويا بطل سجاير وجيراني بطلوا سجاير. يبقى من العوادم. يا ام العوادم. فهمت؟ هم ماشيين وراك يا قلبي مش عارفين سبب السرطان. قام قال لك المواد الحافظه. يا عم ما عنديش مواد حافظه. يا عم ما يبقى كل اخضر. كل اخضر. طب جالي سرطان قولون. كل اخضر زياده. انت فاهم؟ اللي ما عندوش مراره يركب مراره. انا مرات اتفقعت الصراحه. بص سحر شاطرة ازاي؟ انا هقفلك دلوقتي لايك بلوك حالا ليكي وخلاص. الارتجاع تحسه حموضة وانا مقلي. ما تحسي اللي تحسيه. وانت تعرف الفرق بين الصودا الكاوية وحمض الكبريتيك بلسانك؟ ما تعالي بقى يا بابا عشان ما ازعلش منك اللوح. بص امراض كتير اتعالجت عندي فضل الله ثم حضرتك. بس العصب البصري ممكن يتعالج مع النظام؟ لا تجيلي بقى يا سماح عشان العصب البصري ده بتاعي. ركبي مرارة ازاي عند بتاع المرارة اللي شلالك؟ عنده برطمان فيه المرارة بتاعتك. امل فوز بلك بدأ يتنرفز. بدأت تتنرفز. يس يس. والله يا اسراء كتير قوي مزعلني. اللي مني مزعلني. ارجوك قول على الفيتامينات اللي لازم اخدها مع النظام. والله ما قايل يا صافي. ايه رأيك بقى؟ والله ما هقول. البرغل مسموح. قالوا ساحر او مجنون وانا طلعت لهم لساني ومش عايش على النظام. يا بنتي انا طلعت لساني ب 7 مليار. طلع لسانك 2 3 انت مش مشكله. 7 مليار ما فهمش الذكر يرد عليها كلمه علميه. بس بيستشهدوا في بعض بقى. تلاقي الواد بتاع الشلاوله ويطلع البنت بتاعت البيض ويشجعوا بعض. فلناخذ البيض جميعا. نعم. نعم انه البيض. إنه البيض واللبن. البيض واللبن. نعم. هكسر يا عم الأصنام إن شاء الله. اللي ليه صنم عاوز يحافظ عليه يجيلي. يعني اللي ليه صنم هيعرف يحافظ عليه من عندي يجيلي. خلاص؟ يعني سيدنا إبراهيم أما كسرهم كسر الأصنام. في الأول قاعد يتكلم يقول لهم يا عم ما بينفعوش ما بيعملوش ما بيزفتوش. قالوا له لا. هما بتوعنا. ليه لونه اتغير؟ لون البول اتغير للاغمق؟ فتح تعرف فتحه فتح. يعني بلاش الاسئله دي. اسئله لون البول انت خبير قوي في الوان البول. يعني البول الغامق بيدل على ايه والفتح بيدل على ايه؟ طيب يا استاذ اللي سالت السؤال ده وما تسالنيش السؤال ده كده. انا حر. انا بحب لون البول غامق. بحب البول غامق. تن ترارن تن تن. لحظه واحده بقى عشان انا بدور على حاجه يعني. تنتر الليل المحتنتن. والله بريء. ممكن نحجز بكره؟ لا مش انا اللي بحجز، مريان. مريان هي اللي بتحجز. ممكن تكلم مريان تسالها. بصوا اهو شكل عيش البلد اهو، الدكتور حسام بعته لنا، هو ده اللي هيعمل العيش ده. ده هيتعمل خلاص قريب اهو اهو اهو. وهنا حتى كانوا بعدين على الصفحه الحبه الكامله شكلها عامل ازاي. ماشي رستق رستق يا زكي يا رستق. بس انت دمك خفيف قوي يا دكتور، بعشق لايفاتك والله. انا ماشي مبسوطه النهارده من عند حضرتك. انا سوزان. يا سلام يا استاذ سوزان، وانا كمان مبسوط. سوزان اصلا ماشي على النظام قبل ما تجيلي اصلا، متحسنه كلها. يا سيدتي الفاضله، سيدنا ابراهيم قاعد يقول لهم مش نافعين مش نافعين، اخر مزيق خلاهم في الحفله وكسر رقابيهم. يعني بيقول لك ايه، وقال وتالله وتالله لاكدن اصنامكم. هو قاعد وتالله واما كسرهم، اما كسرهم جم بقى واحد قال ايه، احنا مش عارفين مين، ما شفناش مين اللي عمله. بس انا اعتقد دكتور اني مؤمن بالادله العلميه اللي وصلت لها، لهذا احارب كل الخرافات في النت. خرافات ايه، ما كلهم خرافات. دكتوره مريان، مريان مش بترد على اسئلتي بخصوص الحجز والمتابعه. يا مريان ما تجيبلناش اعجبها دلوقتي. الجيلي بيكون الكولاج، بيكون الكولاجين في المفاصل. الجيلي، الجيلي ابو شيلين ده بيكون يا بنت والنبي الله يبارك لك. ادهم انت بتتكلم كده ليه؟ بتتكلم كويس؟ لا انا بتكلم كويس. انت عبيط يالا، انت عبيط يالا، بتكلم كويس ايه؟ يلا من هنا، يلا اهو انتهى. اعمل ايه في الماء ازاي؟ بضعف عضل القلب. لا حضرتك هتمشي على نظام الطيبات، قلبك هتحسن في مينت. تعيش ولا تسطي يا دكتور؟ اللي هيعمله دكتور حسام. ايوه دكتور حسام، بس نوصل معاه للحل وخلاص، واحنا منتظر المنتج. يس ايوه، وقفي النكسيم ده قبل ما تبداي النظام ان شاء الله. خلاص لسه في دكتوره عماله تشكر في اللبن وفي نفس الوقت عملت من جهاز عندها بيه، عامل تحليل الفيتامينات ومعادن، طلع عندها فيتامينات د والزنك ناقص طلب. طب ما ينفعهاش ازاي وهي كل لبن لبن لبن؟ اه هي كل بتشرب لبن وهتتضر اكتر، برلك يقف. ولما نحاول في النظام يا دكتور ما تتعصبش. توستلوجين بالنخاله مسموح لاني بره مصر؟ مش عارف دكتور. ربنا يبارك فيك، ضعف العضل يا جماعه والنبي. الاسئله اللي كل واحد فاكر انا هعمل نظام مخصوص للمرض ده، لا هتمشي على النظام الاول اسبوعين. اتبسطت؟ تواصل معانا وشرفت. ما ينفعش معاك ما تكملش، ارجع لنظامك القديم. خلاص كيس توست في اليوم، بسم الله ما شاء الله. كلي يا قلبي كلي. ان شاء الله العيش هيكون متاح في كل مكان، بس ان شاء الله بس لما تقول حسام حسن يدينا التمام هنتوكل على الله. ماشي ماشي صافي. انا والله مقتنع بالنظام وحقق معايا نتائج رهيبه مش متوقعه، بس فعلا دورت كتير في الفيديوهات وما لقيتش ايه الفيتامين غير فيتامين د. لا تشرفيني بقى، تشرفيني يا دي صافي، مش عايزه تشوفيني؟ لا تشرفيني بقى يا بابا، انا بقى. انا عندي قلت دواء السيوله مريض ذبحه صدريه. كل واحد بحالته يا استاذ عصام، لكن انا في العموم بعد وقت معين بوقف طبعا كل ادويه السيوله دي. اشرف عبد الرؤوف حبيبي ازيك؟ التوست ان شاء الله يكون في كل محافظه، كل محافظه ان شاء الله، ان شاء الله هندعوا نتفق وان شاء الله يكون في اعلان، يعني ان شاء الله يكون في اعلان كبير على الموضوع. توكلوا على الله، الله المستعان. اشوفكم على خير، ادعوا لي واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تيقنوا وامنوا بالله، الشفاء من عند الله وما الشفاء الا من عند الله، احنا كلنا اسباب. بنحاول نرشد الناس اللي حوالينا للصح، فارجوكم يعني ساعدوني. كفايه علينا الحرب اللي بره بقى، يعني ما تخليش حرب كمان المنتاليتي بتاعت الناس اللي بتتابع. خلاص اللايف الكاميرا ليا بروف، اهدى. حاضر ههدى. انا ما بشوفكم ببقى مبسوط اصلا، وما بسمع منكم ببقى مبسوط. ماشي ماشي اشوفكم بقى على خير، وربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم. وان شاء الله اسمع منكم حاجات جديده وحلوه. وبكره وبكره ان شاء الله هكلمكم يعني باستفاضه شويه عن موضوع مقاومه الانسولين. استودعك الله، لا اله الا الله. اشوفكم على خير، مع السلامة.